إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن مع كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى، يأتينا إلى كلام ابن رجب الذي ها هنا بأنه يقول رحمه الله: هذا كله كلام الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله، وكان في أواخر الثلاثمائة، ولم يجد الفساد متزايدا على ما ذكره أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تجد بارك الله فيك بأن هذه الأوصاف المذمومة التي ذكرها الإمام الأجري في عالم السوء، أنه لا يتزين بعمله وإنما يتجمل للدنيا، يطلب الدنيا. الدنيا كثير من الناس بارك الله فيكم، خلنا عندك تعليق بسيط، الدنيا كثير من الناس في طلب العلم يفهم هذه الدنيا أنها الدراهم والدنانير، والأمر ليس كذلك يا أخوان. الدراهم والدنانير هذا جزء من الدنيا، والله الذي لا إله غيره. لربما وجدت رجل من أزهد الناس في الدرهم والدينار، ومن أوقع الناس غمسا وإغراقا في تطلب الدنيا، من حيث تطلب الجاه والسلطان والشهرة والظهور والبروز في الناس. يعني قد تجد الزاهد إنما يزهد في الدنيا، في باب من أبواب الدنيا، لأجل تحصيل باب أعظم عنده. يعني لو جئت إلى رجل قلت له: استغني عن مالك، لكان أهون عليه من أن تقول له: استغني عن مرتبتك أو شهرتك أو جاهك. فإن الدنيا هذه أبواب يا إخوان، الدنيا أبواب، منها الأموال ومنها الجاه والسلطان والظهور نفاذ الكلمة، منها الشهرة والبروز والظهور في الناس، هذه أبواب. فعالم السوء بارك الله فيك قد تجده متزهد من حيث الملبس والمال، الدرهم والدينار، مثل علماء صوفية، تجده من أحرص الناس على الدنيا من باب آخر، على باب الملك والسلطان، تجد يعامل الناس والناس يعامله أيضا مثل ذلك كأنه ملك من الملوك وسلطان من السلاطين، يرجع إليه الملوك يسمعون كلامه ويخافون منه. ولو قلت له: استغني عن هذا وخذ كنوز الدنيا، والله ما يرضى. لقد اترك هذه الشهرة واترك هذه الرفعة وهذا الجاه وخذ مال أموال الدنيا كاملة، ما يرضى بذلك. فهمتم؟ واضح ولا مش واضح؟ نعم. فإذا لنفطن في تطلبنا للعلم أن لا يكون عندنا نوع مدخل شيطاني في تطلب الدنيا عن طريق طلب العلم، لأن هذا من أردأ ما يكون، لأن العلم سبيل إلى تحصيل الجنة الآخرة رضا الرب سبحانه وتعالى. فإذا جعل الرجل هذا الطريق الذي هو سبيل إلى رضا الرب سبحانه وتعالى والجنة سبيل إلى تطلب الدنيا، كان من شر الناس. ولهذا بارك الله فيك الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، أليس بارك الله فيك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم من تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه وما قال الله له: كذبت، لأنك إنما تعلمت لتحصيل المال. ما قال له الله ذلك: كذبت لتحصيل المال، قال: كذبت إنما تعلمت العلم لتحصيل المال. لا، ذكر بابا خفيا من أبواب الدنيا التي قل ما ينجو منها الإنسان: إنما تعلمت ليقال عالم، الجاه، الشهرة، الظهور، البروز في الناس، أن يعامل معاملة الكبار ومعاملة الملوك، معاملة السلاطين، معاملة أكابر الناس. هذا بل قال إنما تعلمت ليقال عالم، أقسى همه بارك الله فيك أن يثنى عليه وأن يمدح وأن يوصف بأوصاف الفخمة، أوصاف فخمة، أوصاف عالية. إنما يتعلم لأجل تحصيل هذه الأوصاف الفخمة والعالية، إنما يتعلم لأجل أن يذكر في الناس فيصير اسمه علم معروف مشهور. ولمثل هؤلاء علامات، علامات الناس في الدنيا في الدرهم والدينار، وفي الدنيا في الجاه يتنافسون. فتجد الرجل الذي يتعلم العلم لأجل أن يقال عالم تجده يتنافس من أجل تحصيل هذا الوصف. يعني إذا ذكرت عنده رجلا آخر بالعلم فإنه يغضب، يغضب لأنه ينافس عليه، لا يريد أن يقال أحد أنه عالم إلا هو، لأنه ما غرضه من تحصيل العلم إلا هذا. بينما صاحب السنة وصاحب الأخلاق، أخلاق العلماء، وصاحب الإخلاص إذا قيل له فلان عنده علم يفرح بهذا، يفرح بهذا، إن العلم فيه انتشار، إن فيه العلم له حملة، إن العلم له بسسة يبشونه في الناس ويحملونه، يفرح بهذا. كمثل ماذا؟ كمثل على سبيل المثال لو أن رجلا في بيته له إخوة أشقاء، له إخوة أشقاء، فجاء رجل من الشارع وقال له ما شاء الله تبارك الله، ايش في؟ على قولة العامة يقول لك ما شاء الله ايش في؟ قل والله شقيقك لقد بان لنا اليوم انه صاحب فضل وعلم ودين وخلق، شقيقك، تفرح ولا تحزن؟ ها؟ لكن لو تصورت الرجل قال له شقيقي، هذا شقيقي ما عنده اخلاق، هذا ما عنده دين، هذا ما ادري كيف تمدحه بهذا المدح، هذا ما يحصل هذا في الناس، ها؟ شقيقه، يعني هذا أظن أنه مريض بارك الله فيه يعني. لكن غالب الناس إيش يفرح؟ لماذا؟ لأنه يشعر في قراءة نفسه أن الشرف المنسوب إلى شقيقه إنما هو منسوب لمن؟ له هو. وهكذا السلفي مع السلفي، هكذا السلفي مع السلفي، إذا ذكر سني بخير تشعر أنك أنت الذي ذكرت بخير. وأما الذي يطلب العلم لأجل الشهرة والتعالم وطوى أن يقال عالم وأن يصير رمزا وأن يصير كبيرا وأن يصير كذا، ينافس في هذا، ينافس في هذا. فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بالحلية بذكر كثير من روايات الآجري فيه، كما اعتنى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بباب. يعني ابن عين تلميذه كما سبق في تلاميذه، ابن عين صاحب الأصفهاني صاحب حلية الأولياء وغيره من الكتب، تلميذ الآجري. نعم. قال: وذكر الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بعض رواياته، فدل على هذا الاعتناء، فدل هذا الاعتناء من هؤلاء الأئمة أبي نعيم والخطيب وابن عبد البر على مكانة هذا الكتاب ومؤلفه عندهم، وقد التزمنا إيراد ما ذكروه في تعليقاتنا عليه. نعم، هذا كل كلام الشيخ إسماعيل الأنصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: توفي الإمام أبو بكر الآجري سنة 63 بمكة. قال الخطيب في تاريخ بغداد: حدثني محمد بن علي السوري قال توفي أبو بكر الآجري في المحرم 63. ونقل التقي الفاسي في العقد الثمين عن العلامة ابن رشيد ابن رشيد أنه قال في رحلته: قرأت بخط شيخنا الخطيب الصالح أبي عبد الله بن الصالح ما نصه وجد بخط أبي جعفر أحمد بن محمد بن ميمون الطليطلي يعني من طليطلة الأندلس، ما نصه؟ سألنا أبا الفضل محمد بن أحمد البزاز متى توفي الآجري؟ فقال توفي رحمه الله يوم الجمعة أول يوم من المحرم 63 بمكة، ودفن بها، وكان قد بلغ من العمر 96 أو نحوها. وقال غيره وجاور بمكة 30 رحل من بغداد إليها فاستوطنها إلى أن توفي، وكان يدعو كثيرا ألا تبلغه 60، فما مضى من أول يوم من السنة إلا ساعة أو نحوها حتى توفي ونسب إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر. انتهى ما نقلته من خط الخطيب محمد بن صالح. انتهى ما في العقد الثمين. وممن أرخ وفاة الآجر بما تقدم ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وابن خلفان في وفيات الأعيان، والتاج بن السبكي في طبقات الشافعية، والذهبي في تذكرة الحفاظ، وابن كثير في البداية والنهاية. بل لم أجد من أهل العلم من خالف في تاريخ وفاته بالسنة المنحورة. رحم الله الآجري وجزاه عن السنة خير الجزاء. آمين. رحمه الله رحمة واسعة، وكما سمعنا بأن توفي عليه رحمة الله 360 عن عمر ناهز 99، أمضى منها 30 مجاورا بمكة، يعني أنه ارتحل إلى مكة متعبدا ومحدثا يحدث الناس ومحتسبا في ذلك عند الله. وهكذا هو طالب العلم وأهل العلم، يرحلون في طلبه ويرحلون في إعطائه، يرحلون في طلبه ويرحلون في إعطائه. لا وطن لهم، لا يوجد جنسية ولد وطن يقول أنا وطني، لا، بلاد الإسلام حيث ما بارك الله فيك تكون شعائر هذه الملة ظاهرة، حيث يكون هذا الدين ظاهر تجده موطنه يستوطنه. إما أن يختار الموطن الذي يستقي فيه العلم، وإما أن يختار الموطن الذي يعطي فيه العلم، فتجد حياته كلها جهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى دين الله تعلما وإعطاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من سار على دربهم واقتدى بهم وانتهج نهجهم. وأسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا الإخلاص وحسن المتابعة ونقتدي الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة ووفقهم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. إذن كلام الإمام الأجري رحمه الله في هذه المقدمة يبين فيه بأن الله تقدست أسماؤه، أنه اختص من خلقه من حباهم بالإيمان والإسلام وتكرم عليهم بهدايتهم إلى صراطه المستقيم، اجتباهم وهداهم ووفقهم بالعمل بدينه الذي ارتضاه للعالمين. ثم اجتبى من هؤلاء الصفوة، صفوة الخلق أهل الإيمان، اجتبى منهم صفوة آخرين، هؤلاء الذين اجتباهم واصطفاهم لحمل أمانة العلم، فوفقهم إلى الفقه في الدين وتعلم مسائل هذه الشريعة وحفظ الحديث، فضلهم على العالمين فرفعهم رفعة خاصة بعد أن رفع المؤمنين رفعة عامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالذين آمنوا يرفعون، ولكن الذين أوتوا العلم مع الإيمان يرفعون رفعة خاصة فضلا وتكرما ومنة من الله سبحانه وتعالى، حتى إن العلماء يأتون يوم القيامة يأتون زمرة لوحدهم، كما جاء في الحديث يتقدمهم معاذ بن جبل، يتقدمهم معاذ بن جبل برتوة حان راية العلماء. ولا شك أن هذا الكتاب سوف يأتينا فيه من فضائل طلب العلم وفضائل العلم ما سار عليه سلفنا الصالح في ذكره وتعليمه للطلبة من أجل ترغيبهم في طلب العلم وتحذيرهم لهذا السبيل حتى يعرفوا فضله، لأن الناس إذا عرفوا فضل الشيء طلبوه، إذا عرفوا قدر الشيء حرصوا عليه، بخلاف ما لو تركوا من غير معرفة فضله ومعرفة حقيقة تطلبه، فإن معرفة الفضل تؤدي إلى زيادة الطلب. نعم. ثم قال وذلك في كل زمان وأوان، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خالفه إلى قيام الساعة، ما يزال أهل العلم الذين يحملون العلم بحق ويدلون الناس إلى ربهم بحق لا يزال موجودون، لا يزالون موجودون إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضر من خلفهم إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله فذلك في كل زمان ولوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم. يعني الحسن والقبيح إن يعرفوا من جهة الشرع الذي يترتب عليه الأحكام ويترتب عليه التأثير ويترتب عليه الأجر، إنما يعرف من جهة الشرع، فهم نقلته وهم فقهاؤه، ويعرف الحسن والقبيح أيضا من جهة العقل مما لا يترتب عليه تأثيم ولا أجر، وما يسمونه التقبيح والتحسين الفطري أو العقلي، وهم رؤساؤه ونظاره، إذ كان علماء الشريعة أكمل الناس عقلا وأسلمهم فطرة، فبينوا للناس الحسن والقبيح من جهة الشرع ومن جهة العقل، بين الناس الحلال والحرام، إذ لا يستبين الحلال والحرام إلا بالنصوص وهم نقلتها وفقهاؤها، فكانوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم بحق. وعلى هذا لمعرفة الحلال والحرام والحسن والقبيح يعرف النافع والضار، يعرف النافع والضار، فإذا عرفوا النافع والضار وعرفوا الناس أتى الناس ما ينفعهم واجتنبوا ما يضرهم، فأدى بهذا إلى صلاح البشر وصلاح الأمم وصلاح الدول، إذ كل مضرة مجتنبة وكل نفع محروس عليه. وهل كمال الأمم في صلاح دنياها وعمارة أرضها وحسن سياسة بلدها إلا في ذلك أن يأتوا أفضل ما يعرفون من المنافع ويذروا المضار؟ صحيح ولا لا؟ نعم. فضلهم عظيم وخطرهم جديد، لأن الذي فضلهم من هو العظيم سبحانه وتعالى، ما فضلهم الناس وقالوا نحن يا أيها العلماء نتكرم عليكم بالتفضيل علينا، لا، هذا ما ليست منا من الناس، وإنما الذي فضلهم هو الله سبحانه وتعالى، رفعهم ورفع ذكرهم وأبقى بارك الله فيكم شأنهم باقيا. الآن نقرأ للأجري وهو في القرن الرابع الهجري بما فضل من حمل العلم، وخطرهم جزيل، إذا بهم كما ذكرنا سابقا تستبين الشريعة ويتبين الحق من الباطل. نعم. ورثة الأنبياء، وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ معروف والمحفوظ والمعروف بغير اصطلاح أهل الاصطلاح، محفوظ المعروف عند الناس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. نعم. وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم تستغفر، هذا كما جاء في الحديث الصحيح: وعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، كل شيء حتى الحيتان في البحر. حديث صحيح. إذا يستغفر لك حتى الحيتان في البحر، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحيتان، حتى الحيتان لبعدها عنك وبعدك عنها، ومع ذلك تستغفر لك هذا الاستغفار العام الذي هو مخصوص يختص بطلبة العلم. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، يسخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض من أجل أن يستغفر لك، من أجل أن يكمل الله نقصك ويستر عيبك ويمحو ذنبك ويكفر سيئاتك. والإنسان إلى هذا أحوج ما يكون. العابد يجلس يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتعبد لله سبحانه وتعالى، طالب العلم يعلم الناس الخير، فإذا كل شيء يستغفر له. فأيما غفران قد يكون متحققا أكثر في من يستغفر هو لنفسه، أو في من يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، صح ولا لا؟ فرق كبير جدا. نعم. والملائكة بأجنحتها لهم تغفر. نعم، هذا أيضا جاء في حديث صحيح: وإن الملائكة لتضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم. هو حديث صحيح. نعم. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تسمع، هذا جاء في حديث موقوف مرفوع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكنه حديث موضوع، انه يشفع الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء، لكن العلماء داخلون في الشفعاء بعموم بارك الله فيك الاحاديث التي جاءت بان الصلحاء والشهداء والصالحون يشفعون يوم القيامه، ولا شك ان اعلى مراتب الصلحاء هم العلماء. واضح؟ نعم. مجالسهم تفيد الحكمه، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسب تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاز، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة والمعصية لهم محرمة. هذه نص القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكر في تفسير هذه الآية الشيخ محمد الأمين الشنقيط عليه رحمة الله ما يحقق أن العلماء داخلون في أولي الأمر منكم، وأن دخولهم بارك الله فيك أولى من دخول السلاطين، إذ بفتاويهم وأحكامهم إنما السلاطين يعملون. صح ولا لا؟ من أطاعهم رشد ومن عصاهم علن، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه بقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. هذا يوم أن كان بارك الله فيك تشاش الدنيا بالدين، ويوم أن كان بارك الله فيك مرجع الناس إلى شريعة رب العالمين، يلجأ الكبراء والأمراء والملوك والرؤساء إلى العلماء لمعرفة الشريعة ومعرفة أحكامها التي بها يحكمون، وعلى أساسها بارك الله فيك يتأمرون على الناس ويترأسون على الناس. ولا شك وإن كان هذا الأمر في هذا الزمان بل من أزمان في ضيعة ببعد الناس عن الدين واستقائهم الأفكار والمناهج والطرق بارك الله فيكم من سبل شتى، احتاجوا معها إلى فقهاء القانون واحتاجوا معها إلى فقهاء الآراء والعقول، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم هذه الأمة رشدها ويرجعها إلى تحكيم شريعة ربها كما أمر ربها سبحانه وتعالى، لا تحكيما ناقصا مدخولا، وإنما يحكمون شريعة ربهم في كل شيء. وعند ذلك يلتحم الأمراء والعلماء، وإذا التحم الأمراء والعلماء اجتمعت كلمة الأمة على الحق وعلى الخير وعلى الهدى، لأن العلماء يدلون على الكتاب والسنة ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمراء يعملون بذلك. فإذا رأى العامة من علمائهم حسن المسلك وصحة العلم وصحة المعتقد وسلامة المنهج، ورأوا من أمرائهم انقيادهم لذلك المنهج السليم ولذلك العلم القويم، عندما استقام حاله واجتمعت كلمته واندرأت فتنة من بين أظهرهم وانقلع أهل الشر والزير والفساد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويلهم هذه الأمة رشدها. نعم. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غير الشيطان ليمتحي قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. إذا كانت تحيا قلوب أهل الحق بهم فإنهم من أفرح ما يقول في كثرة عددهم وفي تواخر كلامهم وتواخر أجسامهم ووجودهم في الأمة، يفرح أهل الحق بكثرة العلماء في الأمة، لأن بارك الله فيك حياة قلوبهم بكلامهم وإرشادهم وتعليمهم، وأما أهل الزيغ فتموت قلوبهم بكثرة العلماء، ولهم لهذا كارهون، هم لهذا كارهون ولأجله يعادون، أن لا يكثر بارك الله فيك من أهل الحق وأهل الخير وأهل العلم الذين يدلون على ربهم بحق وصدق. نعم. لهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. تشبيه العلماء بالنجوم تشبيه صحيح، لأن العلماء أدلاء والناس يستفيدون من أهل العلم في الدلالة الحق كمثل ما يستفيد الظاعن والمسافر بالنجوم في الاهتداء إلى سبيله، فإذا انطمست النجوم تحير وإذا أسفرت السماء عن نجومها اهتدى. لكن وإن كان المعنى صحيح متحقق لكنه جاء أيضا في حديث ضعيف، العلماء كالنجوم وأصحابه كالنجوم، فكل هذه آثار ضعيفة لا يصح منها شيء. نعم. فإن قال قائل على ما قلت قيل له الكتاب ثم السنة. طبعا هذا كله داخل في المنهج، يعني هذا الكلام الذي أورده والجمل كل ما ذكرته من هذا في حديث ضعيف وهذا في حديث موضوع وهذا في حديث صحيح كله مسؤولون عنه، مش شرط أقول لك بارك الله فيك اكتب، لأن هذه التعليقات تكتبها مباشرة في جنب الكتاب حاشية الكتاب، واضح؟ أيها. نعم. فإن قال فاذكر ما دل منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سبب تأليف هذا الكتاب عند الإمام الأجري هو الترغيب في هذه الفضائل الكثيرة التي ذكرها لأهل العلم، وهذه الصفات الفخمة، وهذه الآثار النذرة، من أجل تحصيل هذا الفضل ومن أجل تحصيل هذه الصفات وهذه الآثار. الآن يذكر بارك الله فيك ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة مما يرغب الطالب في الطلب، لما كان طلب العلم من أوحش ما يكون على الشيطان وأشقه عليه وأصعبه، فإنه لا بد أن لا يزينه بل يحاربه. ولهذا كان في المقابل يجب أن تدرس النصوص الحاسة لك على الصبر على طلب العلم. وكما ذكرنا بارك الله فيك في دروس التفسير، إما أن تصبر على تعب العلم علو العلم، وإما أن تصبر على ذل الجهل، فالصبر ملازم لك، الصبر ملازم لك. وإذا ذكرنا عن سليمان بن عبد الملك لما جاء هو وأولاده إلى عطاء بن أبي رباح، وكان ذا خلقة ذميمة وصفة يعني ليست جميلة، ومع ذلك لما جاء وجلس إليه ليستفتيه في مسائل وهو في مكة في المسجد الحرام ما هش به ولا التفت إليه. ورأى سليمان الحاجة إلى هذا العالم في معرفة شريعة ربه، الحاجة التي دعته إلى أن يذل نفسه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. ثم لما قام قال: يا أولادي عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، ألا ترون ذل أمير المؤمنين أبيكم أمام هذا العبد الأسود؟ عطاء بن أبي رباح لا يملك جنودا ولا يملك مالا ولا يملك دنيا ولا يملك شيء، بل بالعكس هو كمثل غيره من المسلمين من حيث السمع والطاعة لسليمان بن عبد الملك، يسمع ويطيع ويتبع منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمر. ومع ذلك هذا المسموع المطاع يذل نفسه أمام السامع المطيع من أجل معرفة الشريعة ومعرفة العلم. رأيتم فضل العلم، أن يأتيك بارك الله فيك من وجبت عليك طاعته فيذل لك فيسألك، هذا والله إنه من أعظم الشرف، من أعظم الشرف والله. فقال: يا بني عليكم بطلب العلم، ألا ترون إلى ذل أمير المؤمنين أبيكم، أبيكما كان اثنان، أمام هذا العبد الأسود؟ عليكم بالعلم، يعني إذا كان القضية ملك أنا ملك ملك، إذا كان قضية مال موجود، ومع ذلك ما أغناني هذا الملك وهذا المال وهذا الجاه وهذا السلطان عن أن أذل نفسي لهذا العالم الذي هو مولى عبد وأسود. عطاء الله كان مولى ليس من صريح الحرام، وكان أسود، فهمت؟ وهو معتق. فانظر إلى هذا الشرف العظيم، أن يصير العبد المعتق أن يصير بارك الله فيك أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، بلاد المسلمين كلها. ما نقول بارك الله فيك بلاد مصر ولا بلاد تونس ولا بلاد حجاز ولا نجد ولا كذا، لا، وإنما كل بلاد المسلمين تحت إمرته ويده، ومع ذلك يذل نفسه لهذا العالم عطاء بن أبي رباح. وحقيق بارك الله فيك بطالب العلم أن يسعى في طلب العلم، لأن من حصل له الكرامة في الدنيا عطاء بن رباح فإنه من باب أولى تحصل له الكرامة يوم القيامة. عطاء بن أبي رباح وهو الشيء يذكر، عطاء بن أبي رباح وهو صغير كان ذميم الخلقة، وكان أسودا، وكان عبدا، يعني جمع أكثر من شيء بارك الله فيك مؤهل لأجل أن يكون وضيعا في الدنيا، عنده أكثر من مؤهل لأن يكون صغيرا وضيعا في الدنيا. ذميم الخلقة وعبد وأسود. فقالت له أمه: يا بني لقد خلقك الله خلقة، مع كلامها يعني لقد خلقك الله خلقة، لا أرى لك من بعدها رفعة في الناس. أنت يعني جمعت كل الخصال اللي ما فيها مجال للارتفاع، فعليك بالعلم فإن الله يرفع به أقواما ويخفض بها آخرين. أمه قالت له: عليك بالعلم، أنت لا تصلح لأي حاجة أبدا، لا تصلح أن تكون فارسا ولا أن تكون ملكا ولا، لأنك مولى عبد وأسود وذميم الخلقة. فهمتم؟ وطلب العلم حتى نودي في الناس، نودي في الحج، أمر عبد الملك بن مروان أن لا يفتي في مكة إلا عطاء، ما أحد ممنوع أحد يفتي إلا عطاء، تصور، وكان مفتي الحج. نعم اقرأ. قال رحمه الله: فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن؟ فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. نعم. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو يكفل هذا جزاك الله خير يا حجي، اكفل هذا. نعم. إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: هذان النصين ظاهرين في بيان فضل العلم، جعل الله سبحانه وتعالى اتيان الحكمة للعبد على سبيل الاختصاص، فقال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قبل قال: يؤتي الحكمة من يشاء، فجعل اتيان الحكمة للعباد على سبيل الاختصاص. ولولا أن العلم والحكمة كان ذا مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى لما امتن على بعض خلقه باختصاصه بالحكمة والعلم، ولكانت الحكمة والعلم مباحان دون اختصاص بأحد من الخلق، وإنما يختص الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده بالحكمة. فأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن اختصهم الله عز وجل بالحكمة. ثم بين الرب سبحانه وتعالى أن من أوتي الحكمة وأوتي بنام غير المذكور، لأنه سبق بارك الله فيك البيان في الآية بأن الذي يؤتيها هو الله سبحانه وتعالى، فكان من الفصاحة هو هذا الأسلوب القرآني: يؤتي الحكمة من يشاء، أي الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا كان الله عز وجل يختص بالحكمة من يشاء من عباده، فبين علة هذا الاختصاص وحكمته، وأنه إنما لكون أن الحكمة الحصول عليها حصول على خير كثير. وكأن معنى الآية: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يؤتي الخير الكثير من يشاء، يؤتي الخير الكثير من يشاء. فاعلم يا طالب العلم أنك إن صمدت وصبرت وصابرت واستمررت في طلب العلم أنك ممن شاء الله عز وجل أن يحمل الحكمة. وإذا كنت كذلك فعلا في حقيقة الأمر إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله، فقد أوتيت خيرا كثيرا. لكن أيضا أن هذه الحقائق أن الله هو الذي يختص من شاء من عباده بالحكمة وأنه الذي يختص بالحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لا يفتي إلى هذا إلا من إلا أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب. وهذا فيه مدح آخر أن أهل العلم لما عرفوا فضل الحكمة وأنها خير كثير كانوا ذوي لب فهموا ذلك فسعوا في طلبه. ثم امتن الله عز وجل واختص بذكر تفصيل لمن أتاه الله الحكمة فذكر منهم لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا على سبيل الامتنان على لقمان وعلى سبيل بيان فضل لقمان لغير لقمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة هذا بينه على سبيل الامتنان والتفضل على لقمان وبينه من سبيل بيان فضل لقمان على غيره من الناس. نعم. وقال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجعل الربانية سبحانه وتعالى في هذه الآية جعل الربانية سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة إنما تختص بمن كانت عنده هذه لمن كانت عند لمن كان عنده هذا السبب ولمن كانت عنده أيضا هذه العلة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جعل الله سبحانه وتعالى أولئك ربانيين. ما معنى ربانيين؟ من يعرف؟ هذا تفسير ابن عباس رباني بارك الله فيك هذه الآية الآية أي المتبع بارك الله فيك لأوامر ربه المتبع لأوامر ربه. ومن لوازم ذلك أنه في أثناء التعليم يعلم صغار العلم قبل كباره لا يلتفت لاستعجال الطالب لا يلتفت إلى عجلة الطالب. الطالب أحيانا يستعجل يقول درس اليوم فيه فائدتين لو كانوا 20 أحسن. لا أحيانا الطالب مع الفائدة يريد التربية يريد بارك الله فيكم أن يربى والتربية تحتاج إلى زمن تحتاج إلى وقت وهكذا. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإفت الآية يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جعل هؤلاء في مقابل الجاهلين جعل هؤلاء عباد الرحمن في مقابل الجاهلين الذين إذا خاطبوهم قال العلماء قال عباد الرحمن قالوا سلاما. فلما يرغب في العلم أن أضافهم الله إليه فجعلهم عباده واصطفاهم بهذا وذكرهم له قال عباد الرحمن عباد الرحمن وأضافهم إليه تشريفا وتعظيما وثناء وشكرا لهم لما ترتب على طلبهم للعلم وتعليمهم للناس أن لا يجادلون أهل الجهل بجهل وإنما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعند لم يتبين بارك الله فيك العلماء ولهذا الكتاب اسمه ماذا أخلاق العلماء يتبين العالم من الجاهل أنه إذا الجاهل إذا خوطب بين جهل أخرج في مقابله أضعاف مضاعفة من الجهل وأما العالم إذا خوطب بالجهل قال سلاما قال سلام لم يقابل الجهل بالجهل ولم يقابل الأخلاق السيئة بأخلاق سيئة أخرى وإنما قابلها بارك الله فيك بالإعراض قابلها بارك الله فيك بالبعد عن مواطن الفتن قابلها بالبعد عن مواطن سوء الأخلاق وهكذا. نعم. إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. نعم. قال محمد بن الحسين وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا مروان بن عبد الله الرقي حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه. هذا الحديث من حديث فضيل بن عياض عن ليث. وليث هذا اسمه ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم وهو فيه ضعف لأنه من جهل وغيره. ليث بن أبي سليم فيه ضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصنبلي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وآتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. قال أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة بالقول في غير نبوة. نعم يكفي هذا يكفي هذا. أنا أخذ من الوقت إن شاء الله نعلق على هذه الآثار الدرس القادم بإذن الله تعالى. نأخذ كتاب الاعتقاد. نعم هنا يسأل يقول منذ أن بدأنا في قراءة ترجمة العلماء والأئمة حلمي أنت نجد بعض النشاط ولكن في وقت آخر نجد بعض الإحباط للبون الشاسع بيننا وبينه. أنت تقرأ ترجمة بارك الله فيك حتى تعرف بارك الله فيك أنا رأت هذا الطريق والسبيل لأن منا يحول بين المرء ما بين طلب العلم هو الجهل بالسبيل ومنا يحول بين طلب العلم بين المرء وطلب العلم أيضا استكثار القليل منه استكثار القليل منه يحصل على القليل فيظنه كثير. فإذا قرأ سير الأئمة السالفين عند من علم البون الشاسع فيما حصله مما يدفع إلى زيادة التحصيل زد على ذلك في التفكر في أن هؤلاء الأئمة العلماء من السلف الصالح بشر وعند إذن بارك الله فيك لا يأس من تحصيل العلم لأنه أيضا بشر فيعرف أن هؤلاء العلماء لم يكونوا ملائكة ولم يكونوا أنبياء إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فعند إذن يعطيه بارك الله فيك نشاط في تطلب العلم. في قراءة سير الأئمة السابقين تربية عظيمة على العمل بالعلم وعلى التخلق بالعلم. ليس العلم بارك الله فيك أن تجلس على طاولة ويكون أمامك ميكروفون كمثل حضرتي الآن. لا العلم بارك الله فيك وتعليم الناس وهو العمل والعمل وهو التربية التربية وهي الأخلاق أيضا وتجمع بين هذا وهذا. كيف يمكن أن تتفكر في مثل ذلك إذا لم تقرأ بارك الله فيك لتراجم العلماء السالفين حتى ترى من علمهم وعملهم وأخلاقهم ودينهم. في طلب العلم يحاربك الشيطان كما حارب أسلافك. في قراءتك لتراجم السلف الصالح تعرف الصبل التي بها كافعوا هذه الحرب الشيطانية وكيف ردوا على الشيطان كيده وجعلوه في نحره حتى صار منهم أئمة يهدون بأمر الله لما صبروا واستيقنوا بآيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما يقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة لما يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. القراءة في تراجم السلف الصالح تسلية عن الغربة، القراءة في تراجم السلف الصالح تسلية عن الغربة التي تحيق بك وتكون في زمانك، لتعلم بارك الله فيك أن لهذا دين أنصار على مر الزمان، إنما سبقوا بتعلمهم للعلم وعملهم بالعلم، فتسعى بارك الله فيك أن تكون من السائرين على نهجهم والصابرين مثل صبرهم. في قراءة السير السلف الصالح بيان بارك الله فيك للطريقة التي تكون أنجح وأنجع في طلب العلم. الإنسان مع نفسه قد يحاول طلب العلم، كمثل على سبيل المثال رجل جاء بكرتون فيه مثلا ماكينة معينة لكنها مفككة وتحتاج إلى تركيب، فكون أن يذهب إلى رجل يعرف تركيب هذه الآلة فيشرح له كيف تركب وكيف كذا، كم يوفر عليك من الوقت وكم يوفر عليك من الجهد، بينما لو أنت سارعت إلى التركيب من قبل نفسك ومن عند رأسك فلربما بارك الله فيك أمضيت العمر وأنت تحاول تركيب هذه الآلة ولربما تفشل في ذلك. وطلب العلم بارك الله فيك له طريقة وله سبيل، فبقراءتك للسلف الصالح تعرف هذا السبيل فيوفر عليك الوقت، تستفيد من خبراتهم، تتعلم من طرائقهم. من تراجم السلف الصالح تستفيد بارك الله فيك الغاية التي من أجلها تتعلم، فإنك لا تتعلم بارك الله فيك من أجل تكثير المحفوظ ولا من أجل كثرة الكلام، وإنما تتعلم من أجل أن تكون معلما للناس الخير، منارة في هذه الأرض، نجما يهتدى بك، قمرا يستضاء بنورك، فتسعى بارك الله فيك أن لا تكون نجما خائبا ولا أن تكون قمرا خافتا، وإنما تكون على منهجهم ومنوالهم. قراءة كتب السلف الصالح فوائده لو عددناها إلى الفجر لما استغرقناها ولما أكملناها. أما الذي يقرأ السلف الصالح فيصاب بالفتور للبول الشاسع هذا يقرأ غلط، هذا يقرأ غلط. لماذا؟ لأنه يقرأ ويظن أنه سوف يكون مثلهم على نفس مقدارهم مع قلة جهده وعمله، يظن أن مجرد القراءة سوف يصبح خلاص قرأت أنا سيرة مالك بن أنس ما هي إلا أن أختم وأقول صلى الله وسلم على محمد حتى أصير أنا مالك بن أنس. لا، مالك بن أنس ما صار مالك إلا بالسعي بارك الله فيك والصبر الدؤوب والاحتمال للأذى في سبيل وصول هذه الغاية العظيمة. القراءة في الكتب بارك الله فيك بحسب المؤلف، إن كانت حفص فهي حفص وإن كانت غير حفص فهي كما يذكر المؤلف، وبهذا ما ينبغي بارك الله فيك أن تغير الآية إذا كان مذهب المؤلف أنه يقرأ بقراءة الحضرمي مثلا أو البصري أو قالون أو ورش أو غير ذلك حمزة أو الكسائي، إنك أن تغير، لا تقرأ على ما هو أثبتها. اليوم كما ذكرت بارك الله فيك التشرف بالعلم لا يمكن أن يكون إلا إذا حافظت على شرف العلم، لا يمكن أن تشرف بالعلم إلا إذا حافظت على شرف العلم، والتشرف بالعلم لا يمكن إلا أن يكون وفق ما كان عليه السلف الصالح. تتبعهم كما ذكرنا في فوائد قراءة كتب السلف الصالح، تتبعهم كما طلب العلم تطلب، فإن البركة في أكابركم، البركة في أكابركم. كيف تكون القراءة الصحيحة؟ من السائل؟ نعم، اكتب اسمك مرة. كيف تكون القراءة الصحيحة؟ القراءة الصحيحة الأصل أن تكون على المشايخ، أن تكون بالتلقي، وإذا كان وهذا لا يعني بارك الله فيك أن كل كتاب يجب أن تقرأه على الشيخ، لا. وإن بارك الله فيك وجدنا العلماء الكبار كتب كثيرة وخاصة من المطولات ما قرأوا على المشايخ، وإنما أنت تتصدى إلى تقعيد نفسك وتأهيل نفسك بحيث تفهم الطريق. إذا فهمت الطريق عندئذ تفهم كيف تقرأ وكيف تستفيد. نعم. أما قراءة الأخ، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قال وإن قيل لكم، لا هي مثبتة في الكتاب، وإذا قيل لكم الأخ سهى في القراءة. نعم. طيب نأخذ كم سؤال من علامة سلمة مشهورة. وين وصلنا؟ أين وصلنا يا أخوان؟ اقرأ لي السؤال اللي وصلنا إليه. أخذنا هذا. إذا نحن الآن، هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعال مضافة إليه؟ أقرأ. أخذنا هذا. اقرأ لي، هل للعباد قدرة ومشيئة؟ أخذنا هذا عندك. اقرأ الفائدة منه، اقرأ السؤال واقرأ ما ذكر من إجابة. طيب أحسنت، أحسنت صحيح. إذن أخذنا، أخذنا صح، صح معي، صح صح معي. تأخذ قهوة. إذا وصلنا هنا جواب ما قال: أليس ممكن في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين محبته ذلك منهم شرعا؟ صحيح؟ وصلنا إلى هذا؟ طيب نقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة للعلامة الشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله، ذلك على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. السؤال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: بما كان من عباده الطائع، بما كان من عباده الطائع والعاصي، فقول من قال: بما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذا السؤال هو سؤال اعتراض، لا يسأله صاحب سنة، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل جميع الخلق من أهل الطاعة وأن يجعل فيهم عاصي؟ هل الله قادر على هداية إبليس وجعل من المؤمنين؟ القضية ليست متعلقة بالقدرة، فالله قادر على كل شيء. الله قادر على الجواب، تقول القضية ليست متعلقة بالقدرة، فالله قادر على كل شيء. ولهذا نسأل بارك الله فيك، أليس الله قادر على يجعل الإنسان طائر؟ صح ولا لا؟ وعنده لماذا لا تسأل أيضا لماذا ما جعله طائرا؟ نقول هذه القضية ليست متعلقة بالقدرة، فالله قادر على كل شيء، لكنها متعلقة بالحكمة. فالله يخلق لحكمة ويهدي لحكمة ويضل لحكمة، يوجد لحكمة، يعدم لحكمة، يثير لحكمة، يضل ويعذب لحكمة، وينعم لحكمة، وهكذا. فإذا لو سألك سائل قال لك أليس الله بقادر على أن يهدي الناس أجمعين؟ الجواب بلى. وعندهم بارك الله فيك يقول لك طيب لماذا ما جعلهم كلهم مهتدين؟ الجواب من يعرف؟ إذن تقول القضية ليست هنا متعلقة بالقدرة، الله قادر على كل شيء، لكن الإضلال والهداية، الإيمان والكفر، تقسيم الخلق إلى ذلك راجع إلى الحكمة، راجع إلى الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة سبحانه وتعالى يشاءها، لتبين فيهم آثار ربوبيته. إذ كيف تعرف بأن الله بارك الله فيه قادر على إضلال من ضل، إذ لا يوجد في خلقه من ضل؟ عند ذلك لعله يظن إنسان الله عاجز، صح ولا لا؟ لكن لما فيهم من هو من هداه وفيهم من أضله، فالله إذن قادر على الهداية والإضلال. لذلك يتبين فيه بارك الله فيك آثار كثير من أسماء الصفات، تبين فيه آثار ربوبية. إذا الله عز وجل هو خالق الخلق وخالق أعمالهم، فهو خالق هدايتهم وخالق ضلالهم، أعمالهم أعمال الهداية وأعمال الضلال، وأيضا أسماء وصفاته. فعند أهل الإيمان وأهل الهداية يظهر فيهم أثر اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الغفور، اسم الرؤوف، صح ولا لا؟ وفي أهل الكفران والنفاق والفجور يتبين بارك الله فيك من صفاته الانتقام والعذاب والمجازات والحساب، صحيح ولا لا؟ فبهذا يعلم الخلق كمال أسمائه وكمال صفاته، يعلم الخلق كمال ربوبيته. وعند من المؤمن العام بالله سبحانه وتعالى إذا رأى الكافر علم نعمة الله عليه بالهداية فحمد الله، فيأتي من العبد في مقابل ذلك من العبودية ما لا تكون لو كانوا كلهم مؤمنون. واضح الآن؟ نعم. إذا نكتب السؤال 86 طيب انه هذا مثلا لن تتفقوا عليها، لا يوجد خلاف، وفي لنا ايش هذا 84 طيب، وفي غيرها. طيب على كل لا بأس. لا بأس. طيب النيف والثمانين شيء ثمانين تكتب بارك الله فيك، هل الله قادر، هل الله قادر على جعل كل عباده مهتدين طائعين؟ الجواب الله قادر على هداية الخلق جميعا، كما أنه قادر على إضلالهم جميعا. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. وقال تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. السؤال بعد ذلك: عفوا، خلينا في نفس الجواب. والله عز وجل شاء أن يكون في عباده ضلالا لا لعجزه عن هدايتهم، وإنما لكمال حكمته. السؤال الذي بعد ذلك: ما الحكمة في كون العباد أو في كون العبيد منهم مؤمن ومنهم كافر؟ عرفت السؤال؟ تعرف الإجابة؟ من يعرف الإجابة يرفع يده. ما الحكمة؟ ذكرنا الآن إيش الحكمة في كون إن الله جعل من عباد كافر ومؤمن، ليش يعرف يرفع يده؟ لما يعرف يرفع يده؟ وإيش الحكمة؟ محمد، تعرف إيش الحكمة في كون العباد منهم كافر ومنهم مؤمن؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف ان يعرف يرفع يده، رفعت يدك مع الذي لا يعرف. نحن بارك الله فيك ذكرنا فضل العلم الحرقي، لا فضل الجاهل. راح يقول الذي يجهل يرفع يده يروح يفرح ويرفع يده، لا، ان ما يعرف يرفع يده. نعم، أما ذكرنا بارك الله فيك بأن أثر الربوبية يتحقق في ذلك، بأن الله قادر على الإضلال كما أنه قادر على الهداية، حتى ليس بالعجز سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. أما خلص بارك الله فيك، آثار الأسماء والصفات تدين في هذا من حيث تنعيم ورحمة ومغفرة بالذين آمنوا، في نفس الوقت عقاب ومؤاخذة وحساب شديد للذين كفروا. أيضا ربك له دخل في عبادة العبد، يعني العبد إذا علم بأن هناك ضلال وهناك كفار، عند ذين حمد الله وشكر الله على نعمة الهداية، فيزداد عبادته لله. صح ولا لا؟ فهمنا يا إخوان؟ قلنا فهمنا؟ طيب، هي ما الحكمة في كون أن العباد منهم، العبيد منهم مؤمن ومنهم كافر؟ الكل يعرف. طيب، إذن هذا واجب، كل واحد يجيب لنا ما الحكمة من كون أن العباد منهم كافر ومؤمن، في ورقة مكتوبة كل واحد عليها اسمه ويسلمها الدرس القادم إلى حلمه. واضح يا أخوان؟ كل واحد ورقه عليها إيش؟ اسمه. نعم عليها إيش يا عبد الله؟ ها؟ اسمه. وأول واحد شوفي في الأسماء اسم عبد الله. خلاص؟ نعم. اللي نايم لازم ينشط. نحن ندرس فضل العلم وندرس فضل العلم وتحريض عليه والتحريض فيه لغيره من أجل أن نتحرر. طيب الإيمان بالقدر من جلة من أخذناه يبدو أخذنا هذا من قبل. أنا كأني أذكر أني أخذناه من هنا وهناك ما جاء الله لازم من قلبين فيه صوفي مراتب القدر. لا يعني مكانة القدر من الدين ذكرناها تقريبا في أول الباب. طيب إذا نقف عند شعب الإيمان باب جديد عشان تأخرنا عليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم تستمعوا القول فتبعوا أحسنه. أسأل الله لنا ولكم الهداية والصراط المستقيم أن يهدينا جميعا. وأسأل الله أن يوفقنا إياكم للخير ويدعو لنا بظهر الغيب ثبتنا وإياكم وصبرنا وإياكم. فإن هذا السبيل سبيل صبر والصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وليس الطالب أحوج من الصبر من المعلم لأن المعلم أيضا طالب وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا إياكم من الخير ثبتنا إياكم على صراط المستقيم. المنية الله تعبتنا يا أهل المنية. نعم والله ما أدري ما أقول. قولكم في السبت والأحد القادمين في السبت في يومي السبت والأحد القادمين اللي عنده رغبة يذهب يرفع يده. المنية دورة المنية لمدة يومين هنطلع من هنا السبت بعد الفجر وتبتدئ الدورة إن شاء الله إلى مغرب يوم الأحد. بعد المغرب نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم نستقل المواصلة ونرجع. يا أخوان طيب أولا بارك الله فيكم جميع طلبة لكن ملزمون بالذهاب ماشي. أما الآخرون لا كل بحسب ما تيسر له لأن الواحد كل واحد له أشغال له أعمال له كذا ما نستطيع ملزم أحد يحصل إجازة ما يحصل. فالذي له رغبة يرفع يده له رغبة. طلب السكن منهم فيدك فوق لك رغبة كذا ما يجي الطالب إلا بالعنف. طيب لف الآن قبل أن يقوموا سجل أسماء ذكر الخير. ترى ما يسمح لأحد في السكن بالاعتذار. السكن ما يسمح لأحد بالاعتذار. لماذا؟ لأن نحن السبت والأحد. إذا ما ذهبت بارك الله فيك معناها وين؟ معناها نوم. لأن السبت والأحد ما في درس في وقته إن شاء الله في وقته. ابدأ من هنا ابدأ الصف الأول الثاني فالثالث فالرابع. واللي روحة المنية هم أنفسهم ما تسجل من جديد هم اللي طالعين للرحلة كجائزة لهم رحلة الترفيه إلى الصحراء. اللي له رغبة يروح إلى رحلة الترفيه يرفع يده كسر الأيدي ما شاء الله. الله يوفقنا إياكم للخير أرحك الله وسنكم. نعم. طائفة منا كل واحد يأتي معه كراسة قلم وكراسة. فهمتم؟ طائفة منا قلم وكراسة ورحلة ترفيهية يجيب معه 10 كراسات وقلم. نعم. الدرس بارك الله فيك في الرحلة الترفيهية إلى صلاة الفجر. نعم. مثل الرحلة السابقة. الله كانت من أطيب ما استمر الدرس إلى الفجر. بعد ذلك النوم إلى الضحى. ويجي إن شاء الله ترتيب بإذن الله. ما شاء الله إخوان تسابقوا جريا. شهد الله الجميع. منهم من تسابق جريا ومنهم من تسابق إلى غيره. أي نعم كانت رحلة طيبة ما شاء الله الحمد لله. الله يهدينا جميعا بيتبين إن شاء الله في وقته. الله يوفقنا وإياكم للخير. أبلغ الإخوان اللي غايب عنده عذر وكذا ويحضر عن طريق النت ويروح يروح حياه الله. طيب أنا أستأذنكم إلى أن تخلصوا أنتم موضوعكم هذا. أسأل الله يوفقنا وإياكم للخير. ثبتنا وإياكم على السنة على العمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلي خميس الجمعة إن شاء الله. عفوا الجمعة. الجمعة. الجمعة نحن وين في نفسنا؟ خلاص أكون في نور الإسلام. يعني الجمعة مثل هذه الجمعة في نور الإسلام. خميس أنا أعتذر لكم جميعا ما أستطيع. إن شاء الله الجمعة في درس ويوم الجمعة يرتبون إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة الدرس بعد المغرب في مسجد نور الإسلام، والجمعة القادمة الدرس بعد المغرب في مسجد نور الإسلام إن شاء الله. Thank you.